لا لا تسلني يا أخي فيما البكاء لمن الأنين كيف الجواب وأرضنا شربت دماء المخلصين وهي التي بهم استغاثت حين جرم المجرمين لبوا نداء حين عنها نام كل النائمين لم يتركوها حين صاحت استغاثت من طعون فإذا بهم وحزن قلبي يغادرون بكل حين ويقتلون بحقد فجار نسوا ربا ودين في كل يوم من كمات الدين غدرا يقتلون كم يفجرون ويغدرون وكم أراهم يجرمون رباه يا رباه إني ناكر ما يصنعون يا ويح قلبي كم أراني اليوم ملتاعا حزين نبئت أنا قد فجعنا اليوم بالبطل الرزين بمجاهد عشق الجهاد وكان للعليا قرين ومضى على درب الفدا حتى ارتقى في الخالدين بشهادة قد نالها إبان غدر المعتدين يا سائلا عن خبره لم تدر ما معنى قرين لم تدر كيف تجسد الإقدام في بوح اليقين لم تعرف الإخلاص والإرشاد والنصح الأمين لم تقرأ الأشواق تعصف بالفتى صوب المنون لم تسمع الدعوات تضرع للإله بأن يكون في زمرة الأبرار والأطهار جمع المخلصين أواه كم لشهادة قد فاض بالبطن الحنين شمت الحقود بموته لم يدر أنا لا لنين لم يدر أن جهادنا لا ينسني أو يستكين فينا ألوف ترتجي نيل الشهادة واليقين وهناك أخرى غيرها قد سطرت نصرا مكين غوروا يا أشرار فالإسلام دين الصادقين ما كنتم يوما بنيه فأنتم الغدر المشين غوروا يا كفار كفار لستم بي وربي مسلمين. غور فإن شهيدنا بصفائه فاق المزور. تالله سوف ترون ذي الأساد ترتاد العرين. وستحكم الدنيا بديني رغم أنف الكارهين. أنتم ستغدون الغداة دماء ذل الصاغرين. لن تجتنوا ثمر انتصار لا يليق بجاحدين. ذا وعد ربي للكمات بعزهم أبدى السنين. فارقد سعيدا يا قرين فإننا لا لن نخون. ودماؤك الحر الطهور مشاعل الدرب الرسيل. أدعو الإله بجنة الرضوان فيها أن تكون. أنت الطريق بها وجرم الكفر في البلوى سجين.